إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. ما هو اعتقاد أهل السنة والجماعة في قوله تعالى يد الله فوق أيديهم؟ وهل هناك تأويل لهذه الصفة أم هي على حقيقتها؟ وما هي القاعدة أو الضابط في مثل هذه الصفات؟ أفتونا مأجورين. هذه الآية عند أهل السنة والجماعة تدل على أمرين: الأمر الأول إثبات اليد لله سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه موصوف باليد كما قال جل وعلا: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، قال سبحانه: بل يداه مبسوطتان. وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة، ثابت لله عز وجل، صفة اليد لله ثابتة عند أهل السنة والجماعة بالنص وبالإجماع. والأمر الثاني أنه سبحانه يقر هذه البيعة ويرضاها، وأن يد رسوله صلى الله عليه وسلم قائمة مقام يده سبحانه في إنفاذ هذه البيعة، يد الله فوق أيديهم. والمراد بهذا إثبات أن يد الرسول صلى الله عليه وسلم قائمة مقام يد الله في إثبات هذه البيعة، ففي إثبات اليدين جميعا، يد الله سبحانه وتعالى التي هي قائمة به سبحانه وهو فوق العرش فوق جميع الخلق، ويد الرسول التي بايعتهم بأمر الله وشرع الله ورضا سبحانه وتعالى. فلما كان قد رضي هذه البيعة وأقرها سبحانه وأمر بها، جعل يده فوق أيديهم لبيان تنفيذ هذا الأمر ورضاه سبحانه وتعالى. ومعلوم عند المخاطبين أن مراد بذلك إقراره لهذا الشيء ورضاه به، فكأنه وقعه بيده سبحانه وتعالى ملك. أو هذا معروف في لغة العرب، يقول يد السلطان على يد فلان، يد الملك على يد فلان، من توسع اللغة. اللغة فيها توسع، ويسمونها المجاز، يعني جائز في اللغة، جاز يجوز مجازا، مثل قال يقول مقالا، يعني مما يجوز في اللغة ويتوسع في اللغة أن يعبر بهذا التعبير لإقرار الشيء وإثباته، وأنه عن رضا المقر من ملك ورئيس جمهورية ونحو ذلك. فالله عز وجل أقر هذا البيع، هذه البيعة على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين أن يده فوق أيديهم راضيا بذلك ومقرا لذلك. ومعلوم عند أهل الحق أن يده ليست بين أيديهم وليست معهم، ولكنه فوق العرش فوق جميع الخلق سبحانه وتعالى. وهكذا قوله سبحانه: لا تحزن إن الله معنا، إنني معكم ما أسمع وأرى، وهو معكم إنما كنتم. ليس معناه أنه مختلف بهم وأنه بينهم وأنه مع فرعون، عند فرعون مع موسى وهارون، لا، مراد معية الكلاء والحفظ والتأييد والنصر، ومعية العلم والاطلاع، وهو فوق عرش الله وعلا فوق جميع خلق سبحانه وتعالى. وهكذا قوله جل وعلا: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، بعلمه واطلاعه وإحاطته وملائكته، وهو فوق عرش سبحانه وتعالى. وهذا معروف في ساعة اللغة وطرق مخاطبتها فيما بينها. والقرآن نزل بلغة العرب،